بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، يا طلبة العلم حفظكم الله تعالى، فما زال الحديث موصولا مع منظومة القواعد الفقهية للعلامة الشيخ السعدي رحمه الله، وكنا قد وصلنا فيه إلى البيت 18 وما يليه، حيث الكلام عن قاعدة من القواعد الفقهية الكبرى، وهي اليقين لا يزول بالشك وما يتبعها من قواعد. فقال الشيخ في البيت 18 وما يليه، قال: وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين، والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة، والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم، تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمن. هنا حفظكم الله تعالى يبدأ الشيخ في كلامه عن هذه القاعدة المهمة، وهي اليقين لا يزول بالشك كما يعنون لها العلماء. وهذه القاعدة من القواعد الفقهية الكبرى، من القواعد الفقهية الكبرى التي تدخل تحتها آلاف المسائل حفظكم الله. فهنا يقول: وترجع الأحكام لليقين، يعني عند طروء الشك عليك في أمر ما ترجع إلى اليقين. فما المقصود هنا باليقين؟ طبعا كعادتنا نقرأ فقط تعليقات الشيخ، إن شاء الله سنبدأها الآن، ثم في الدرس المقبل سنفصل كل شيء إن شاء الله. فاليقين هنا المقصود به الحكم السابق الذي أنت متيقن منه. فقال: وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. ولذلك يقولون الشك لا يعارض بإيه؟ لا يعارض باليقين. فنبدأ إن شاء الله تعالى في كلمات الشيخ تحت هذه الأبيات، ثم كما هي العادة في درسنا المقبل نبدأ في شرح هذه القواعد شرحا تفصيليا، وننقل الأدلة على ذلك، وكذلك ما يكون من قواعد تفرعت ومسائل تطبيقية إلى غير ذلك مما نفعل. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى، قال: ومعنى هذا أن الإنسان متى تحقق شيئا ثم شك، يعني عندما تتحقق من شيء فيقول متى تحقق شيئا ثم شك، هل زال ذلك الشيء المتحقق أم لا؟ قال: الأصل حينئذ، يعني الأصل بقاء المحقق. أنت توضأت للعصر وكنت على يقين أنك توضأت إلى العصر، أذن المغرب وأنت تشك، هل أنت كنت على وضوء عند صلاتك للمغرب أو لا؟ تبقى على الأصل أنك توضأت على صلاتك للعصر، فاليقين لا يزول بالشك. يقول الشيخ: الأصل بقاء المحقق، فيبقى الأمر على ما كان متحققا، فلو شك في امرأة، فلو شك في امرأة، يعني سنزيد في الأمثلة ونبين إن شاء الله تعالى في الدرس المقبل، يعني فلو شك في امرأة هل تزوجها، يعني هل تزوجت هذه المرأة أو لم تتزوج هذه المرأة، أنتم تضحكون لو كان نائما مثلا، يعني فلو شك في امرأة هل تزوجها، لم يكن له وطئها، يعني جماعها، استصحابا لحكم التحريم، يعني يبقى على الأصل هل أنت زوجت هذه المرأة أو لم أتزوج هذه المرأة. يعني رجل يتزوج كل يوم ويطلق كل يوم ويتزوج كل يوم ويطلق كل يوم لا مستعد. وكذا لو شك هل طلق زوجته أم لا، لم تطلق منه، يبقى على الأصل. ما هو الأصل؟ اليقين لا يزول. ما هو؟ أنه يقين أنه متزوج، لكن هو شك هل طلق أو لا، فيبقى اليقين أنه في الأولى، في المسألة الأولى لم يتزوج، فيبقى الأمر كما هو، لا يجامعها حتى يتيقن أنه تزوجها. يذهب إلي يقول أنا تزوجتك أو لم تزوجك إلا الآن. قال لم تطلق، وله أن يطأها استصحابا للنكاح، يعني يجامعها استصحابا للنكاح، يعني استصحابا للأصل أنه على يقين من أنها زوجة له. قال وكذا لو شك في الحدث بعد تيقنه الطهارة، أنت متأكد أنك تطهرت، يعني توضأت مثلا لصلاة العصر، ثم جاءت المغرب كما قلت لك وأنت تشك، فأنت على الأصل. ما هو الأصل واليقين؟ الطهارة. أو عكسه، يعني هو متيقن من أنه أحدث تبول مثلا، فهو متأكد 100%، لكن هو جاءه الآن الشك، أنا توضأت بعد أن قمت بالتبول أو لا؟ فيبقى على اليقين، ألا وهو أنه لم يتوضأ فيتوضأ، يعني هذا أو هذا. أو شك في عدد الركعات، وهذا يحدث لنا جميعا في الصلاة. أو شك في عدد الركعات، لأن خنزب لا يتركك شيطانك الذي يأتي في الصلاة. أو شك في عدد الركعات، أو الطواف عدد الأشواط التي طافها حول الكعبة، أو السعي كم شوط أيضا، أو الرمي كم رميت من الجمرات ونحوي. يبقى كل هذه حفظكم الله تعالى. طبعا في مثل هذا ماذا نفعل؟ نبني على الأقل. اليقين هو أنا الآن هل أنا في الركعة الثانية أو الثالثة؟ أنت متيقن من الثانية لكن تشك في الثالثة، تبني على الأقل. أنت الآن تطوف بالكعبة حفظك الله، وفي أثناء طوافك قلت أنا الآن في الشوط الثالث أو الرابع، الثالث أو الرابع، انظر أنت يقينا في الثالث لكن تشك في الرابع، فتبني على الأقل، فتأخذ اليقين عن الأقل، تبني أنك في الثالث على الأقل. دائما القاعدة في مثل هذا تبني على ماذا؟ على الأقل. لماذا؟ لأن الأقل هو اليقين، لأن الأقل هو اليقين. قال ولا تختص هذه القاعدة بالفقه، ولا تختص هذه القاعدة بالفقه، بل الأصل في كل حادث عدمه. هنا بقى انتقل الشيخ، وهذا سأبينه في الدرس المقبل، هنا انتقل الشيخ، هذا انتقال من الشيخ من الكلام عن قضية اليقين لا يزول بالشك إلى قضية أخرى، وهو ماذا؟ استصحاب، يا طلبة العلم، قضية الاستصحاب هنا ما يسميها العلماء بالبراءة الأصلية، يعني انتقل إلى أمر آخر وهو قضية الاستصحاب، البراءة الأصلية، أنك تستصحب البراءة الأصلية في كل شيء حفظك الله، يعني أنت على الأصل إلى أن يأتي محرم يحرم عليك الشيء. فقال ولا تختص هذه القاعدة بالفقه، بل الأصل في كل حادث عدمه حتى يتحقق، كما نقول الأصل انتفاء الأحكام عن المكلفين حتى يأتي ما يدل على خلاف ذلك. يعني الأصل الآن أنا جالس ليس عندي صلاة، إلى أن يأتي دليل يقول لي قم فصلي، فتأتيني بالدليل على أني الآن علي مثلا أذن الفجر مثلا، تأتيني بدليل على أني أصلي. ثم يقول الشيخ والأصل في الألفاظ، كل هذا سنشرحه إن شاء الله، الحقيقة أنها للحقيقة. طب يا شيخ قال لي يعني يوجد شيء آخر؟ نعم، هناك حقيقة وهناك مجاز، ولذلك الأصل في الألفاظ. كل هذا لا تقلق، في الدرس المقبل سنأتي بأدلته وبقواعده كالعادة يعني. فيقول لك هنا والأصل في الألفاظ، الأصل في الألفاظ ماذا؟ أنها للحقيقة، فلا تحمل على المجاز إلا بقرينة تخرجها عن أصلها التي هي وضعت له، لأن الأصل أن الرجل العربي وضع اللغة العربية حفظك الله تعالى، وضعها لمعان معينة، فلما يخاطبني بها تحمل هذه الكلمات على هذه المعاني المعروفة، إلا أن تأتيني بقرينة تقول لي يا شيخ ليس هذا هو المقصود هنا، وإنما يوجد معنى آخر لهذه الكلمة هو المراد هنا. كمثل يعني في الأمور السهلة البسيطة لما نقول رأيت أسدا، الأصل أن كلمة أسد وضعت للسبع الحيوان المفترس المعروف، كلنا نعرف الأسد، فيأتي يقول لي شيخ لا رأيت أسدا، أنا ما أقصد الأسد الحيوان، كل ماذا تقصد؟ يقول لا أنا أقصد مثلا رأيت رجلا شجاعا، أقول لك لا أنا أفهم على الأصل. أنت الذي كنت تحتاج إلى إثبات قرينة تخرج هذا اللفظ وهو كلمة أسد عن المعنى الذي وضع له، فتقول لي مثلا رأيت أسدا في المعركة مثلا، فحينئذ أعرف أنك خرجت بالمعنى الأصلي لمعنى آخر. فيقول والأصل في الألفاظ أنها للحقيقة، وفي الأوامر أنها للوجوب، وفي النواهي أنها للتحريم، والأصل بقاء العموم حتى يتحقق مخصص، يعني الألفاظ تأتي عامة إلى أن يأتي مخصص يخصصها، والأصل بقاء حكم النص حتى يرد الناس. يعني لما تأتي تقول لي يا شيخ المرأة التي مات زوجها تجلس في بيتها لسنة كاملة، أقول لك جميل، هذا هو أول نص كان موجود، والذين يتوفون ويذرون أزواجا وصية إلى أزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. ثم بعد ذلك جاء الناسخ، فتأتيني بالناسخ تقول يا شيخ خلاص هي تبقى في البيت لأربعة أشهر وعشر، أقول لك جميل، ما دليلك؟ أتني بالناسخ، تقول والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر، حينئذ أتيت بالناسخ، جميل. وهذه أصول وقواعد وضوابط مهمة جدا جدا جدا لطالب العلم، تحفظ وتذاكر وسنأتي بتطبيقات عليها إن شاء الله. يقول ولأجل هذه القاعدة كان الاستصحاب حجة، وهذا من الأدلة المختلف فيها، لأن العلماء في أصول الفقه يقسمون الأدلة التي يستدل بها إلى قسمين، إلى أدلة متفق عليها وهي القرآن والسنة والإجماع والقياس، وإلى أدلة مختلف فيها منها الاستصحاب، ولكن هو على الراجح حجة. أنت على الأصل على البراءة تستصحب معك الأصل إلى أن يأتي ناقل ينقلك عن ذلك. وسيأتي كلام أهل العلم في هذه النقطة إن شاء الله تعالى. ثم يقول الشيخ وما ينبني على هذه القاعدة لا يطالب بالدليل، وما ينبني على هذه القاعدة لا يطالب بالدليل، يعني أنا لما أكون على الأصل لا تأتي تقول لي أين دليلك، أين دليل على ماذا؟ أنت الذي أين دليلك؟ أنت الذي تأتي بالدليل ولست أنا الذي أتي بالدليل. مثلا أنا على الأصل أن القهوة حلال، أنت تريد أن تقول لي هذه حرام، أنت الذي تأتي بالدليل، لا تأتي إلي تقول أنت تشرب قهوة؟ نعم. هل القهوة حلال؟ أقول لك نعم القهوة حلال، تقول جميل اديني بالدليل، دليل على ماذا؟ دليل على أن القهوة حلال. لما يأتي أحد يقول لك هذا الكلام صدقني أفضل جواب ترد به عليه السلام عليكم وابتسم بوجهك، والله أمثال هؤلاء تقول لهم هكذا السلام عليكم وتبتسم في وجهه وتمشي، مصداقا لقول الله تعالى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. تأتيني بماذا؟ أتيك دليل بأن القهوة حلال؟ أن الخبز حلال؟ أن يا رجل ماذا بك؟ لأنت الذي تأتيني بالدليل على التحريم ولست أنا، لأني أنا على الأصل استصحبت الأصل وهو الإباحة، أنت الذي تريد أن تنقلني من الأصل، فأنت الذي تأتي بالدليل ولست أنا الذي أتي بالدليل. يقول حفظكم الله وما ينبني على هذه القاعدة لا يطالب بالدليل، فإنه مستند للاستصحاب، يعني دليل الاستصحاب أنت الذي تأتي بالدليل ولست أنا، كما أن المدعى عليه في باب الدعاوى لا يطالب بحجة على براءة ذمتي، بل القول في الإنكار قوله بيمين. يعني مثلا أنا الآن جئت حفظكم الله وقلت هذا الرجل سرق مني هاتف، هذا الرجل سرق مني هاتف، أنا الآن مدعي وهو مدعى عليه، هو مدعى علي، لا يقال له هو، لا يقال له هو، عليك أن تثبت أنك لم تأخذ الهاتف. كيف سيثبت هذا يعني؟ سبحان الله، كيف أثبت هذا؟ لكن لا، علي أنا، أنا اسمي مدعي، أنا الذي ادعيت قلت سرقني، جميل سرقك أين البينة؟ هل وجدنا الهاتف عنده في البيت؟ لا. عندك شهود أنه سرق منك الهاتف؟ لا. هل يوجد كاميرات أنه أخذ الهاتف؟ لا. يا رجل قل والله ما أخذت هاتفه وما سرق، والله ما أخذت هاتفه وما سرق. امشي. لماذا؟ البينة على المدعي، أنا الذي أظهر البينة، واليمين على من أنكر كما جاء في الحديث. لا أقول له هو هو، عليك أن تثبت أنك لم تأخذ منه الهاتف. طب كيف سيثبت أنه لم يأخذ منه الهاتف؟ كيف ذلك؟ كيف سيثبت هذا الأمر؟ هو على الأصل، هو على الأصل، وأنا الذي أريد أن أنقل من الأصل، فأنا الذي آتي بالبينة، أنا الذي آتي بالدليل. امرأة تمشي في الطريق صرخت وقالت هذا زوجي، وأشارت إلى رجل معين. جميل، هذا زوجك؟ نعم. أنت زوجها؟ قال لا، أنا لست بزوج، لا أعرفها، أول مرة أراها، ما رأيتها قبل ذلك في حياتي. من يشهد لك؟ هل معك الأوراق؟ لا ليس عندي أوراق. جميل، من الشهود؟ لا يوجد، لا أعرف. طيب هل الجيران يعرفونه؟ لو ذهبنا به في المكان الذي تسكنون فيه يعرفونه ويتعرفون عليه ويقولون نعم هذا زوجها و... لا لا يعرفونه. امشي أيها الرجل، جزاك الله، تحلف والله هذه ليست بزوجي، امشي خلاص انتهت القضية. لا، لابد أنت أن تثبت أنك لست بزوج الله. وأنا سأثبت أني لست بزوج لكل نساء العالم. ما هذا؟ أنا على الأصل، أنت تريد أن تنقلني من الأصل، تأتيني أنت بالدليل ولست أنا. يعني أنت تأتي ببينة على أني متزوج منها. واضح هذا الكلام؟ بل سيتضح أكثر إن شاء الله الدرس المقبل. قال ولما كانت الأحكام ترجع إلى أصولها حتى يتيقن زوال الأصل احتيج إلى ذكر أصول أشياء إذا شك فيها رجع إلى أصولها. ثم بدأ يذكر البيت الذي بعده حفظكم الله وكنا قد قرأناه، وهو والأصل في مياهنا الطهارة. طبعا لأن هذه الآن ضوابط، لما ختم هنا حفظكم الله وقال كلمة مهمة، قال إذا شك فيها رجع إلى أصولها، أو إذا شك فيها، لأنه قال ولما كانت الأحكام ترجع إلى أصولها حتى يتيقن زوال الأصل احتيج إلى ذكر أصول أشياء، اللي هي الضوابط. ذكر أصول أشياء يعني ضوابط، ولذلك سيعطيك أمثلة على هذه الضوابط. فماذا قال من الأمثلة؟ قال والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة. يعني كل هذه الأشياء الأصل فيها الطهارة. فلو أنت جئت تنهاني عن استعمال ماء معين، لابد أنت أن تثبت أني لا يجوز لي أن أتطهر بهذا الماء. لو جئت أنا أتطهر بحجر أستنجي به مثلا أو أستجمر به، أنت الذي تنهاني تأتيني بالدليل، فتقول مثلا أترك هذا، هذه روثة، ويوجد دليل على أنك تترك الروث لا تستنجي به، أترك هذه العظمة، يوجد دليل على هذا، فتأتي بالدليل، لكن أنا على الأصل. فقال الشيخ فالمياه كلها بحارها وأنهارها وآبارها وعيونها وجميع ما تحتوي عليه الأرض من التراب والأحجار والسباخ والرمال والمعادن والأشجار، كل شيء، وجميع أصناف الملابس كلها طاهرة حتى يتيقن زوال أصلها بطروء النجاسة عليه. ولذلك إذا منعتني أنت من شيء تأتيني بالدليل، أنت الذي تأتيني بالدليل حفظك الله. ثم ذكر ضابطين فقال في بيتين والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل فافهم هداك الله ما يمل. يعني هنا يريد أن يقول لك كل هذه الأشياء الأصل فيها ماذا؟ حفظك الله، يعني الأصل في الأبضاع، الأبضاع يعني الفروج واللحوم والنفس، يعني النفس القتل وهذه الأشياء، والأموال تكون معصومة حفظك الله، كل هذا يكون معصوم. قال تحريمها حتى يجيء الحل، لأنها معصومة بالتحريم، الأبضاع بالزواج واللحوم بالحل لهذا وكذا وكذا، الذبح وهذه الأشياء ستأتي. قال هنا حفظك الله الشيخ يعني أن الأصل في هذه الأشياء التحريم حتى نتيقن الحلم، وسيأتي إن شاء الله بالتفصيل. قال وكذلك الأصل في المعصوم وهو المسلم أو المعاهد. تركت هذا، يعني أن الأصل في هذه الأشياء قرأت التحريم حتى نتيقن الحلم. الأصل في الأرض التحريم والإبضاء النساء اللي نقصد النساء فيقول هنا حفظكم الله، قال الشيخ يعني أن الأصل في هذه الأشياء التحريم حتى نتيقن الحلم. فالأصل في الأبضاع التحريم، والأبضاع وطء النساء اللي هو البضع، يعني بضع، بضع يعني فرج، بضع اللي هو الفرج، واضح. الأبضاع وطء النساء فلا يحل إلا بيقين، يعني أنت، ولذلك أنت تجمع المرأة إما أن تكون زوجة أو ملك يمين، ولا يوجد ملك يمين اليوم في حياتنا وزماننا. فيقول هنا إما بنكاح صحيح فلا يحل إلا بيقين، ما هو؟ لأنك الآن تمشي في الطريق توجد نساء، هل يجوز لك أن تجمع أي امرأة تمشي في الطريق؟ لا، لابد من الأصل التحريم، هي حرام عليك، لابد لكي تجامع من أمرين، ما هما؟ قال إما بنكاح صحيح أو بملك اليمين، وطبعا لا يوجد ملك يمين في زماننا. قال وكذلك اللحوم الأصل فيها التحريم حتى يتيقن الحل، ولهذا إذا اجتمع في الذبيحة سببان، سبب مبيح ومحرم، غلب التحريم. يعني أنت حفظك الله تعالى لا تعرف هل هذه ذبحت أو لم تذبح، لا تعرف، فتغلب جانب التحريم، فلا يحل المذبوح والمصيد. فلو رماه أو ذبحه بآلة مسمومة يعني فيها سم حفظك الله، أو رماه فوقع في ماء، أو وطأه شيء يقتله مثله غالبا، فلا يحل، لأن مثل هذه الأشياء حفظك الله تقتل. فهنا في هذا الموضع لن تكون قد ذبحت زكاة الزكاة الشرعية، فحينئذ ماذا سنفعل؟ سنترك، لأن الآن حدث شيء لسنا بالمتأكدين منه، فنبقى على مثل هذا. ثم يقول الشيخ رحمه الله وكذلك الأصل في المعصوم المسلم أو المعاهد. طبعا المعصوم مسلم، معاهد مستأمن ذمي، ومعصوم يعني عصم دمه، يعني لا يجوز قتله، لا يجوز قتله. وعكس المعصوم مثلا كمثل من حفظكم الله المحارب، فالمحارب ليس بمعصوم، رجل الآن جاء من دولته ليقتلني في دولته سأقتله، وهو حلال الدم والعرض والمال وكل شيء، جئت تعتدي علي. لكن لما يكون هذا الرجل المسلم لا يجوز، لما يكون هذا ذمي لا يجوز، لما يكون مستأمن يعني دخل البلد بأمان من ولي الأمر، أو معاهد بينه وبيننا معاهدة عن طريق ولي الأمر، لا يجوز لك، صار معصوما. فقال وكذلك الأصل في المعصوم وهو المسلم أو المعاهد تحريم دمه وماله وعرضه، فلا تباح إلا بحق. فإذا زال الأصل يعني الأصل الذي يمنع دمه وماله وعرضه، إما بردة المسلم يعني ارتد وترك الإسلام، أو زنا المحسن، أو قتل النفس، أو نقض المعاهد للعهد، حل قتله، حينئذ يجوز أن يقتل. لكن طبعا من الذي سيقتله ولي هذا؟ ولي الأمر طبعا، نحن لا نفعل، لا علاقة لنا بتطبيق الأحكام، الأحكام منوطة يعني معلقة بولي الأمر، منوطة بمن؟ بولي هو الذي يعني منوط بهذا، ولا يفتأت عليه، ولا يجوز لأحد أن يقول سنفعل بدلا منه، أبدا، كل هذا حرام، وهو المسؤول أمام الله في هذه القضايا. يقول: وكذلك إذا جنى الإنسان جناية توجب قطع عضو، يعني أنت قطعت مثلا يد إنسان مثلا، أو توجب عقوبة أو مالا، حل منه، يعني نأخذ منه، لأن النفس بالنفس كما تعلمون هذه الأمور، وكذلك عندك السن بالسن وهذا معروف يعني سيأتي. قال: حل منه، يعني جاز منه، صار حلالا ليس بحرام، بقدر ما يقابل تلك الجناية، كإذا قطع عضوا أو سرق أو نحوه. وكذا إذا استدان وامتنع من الوفاء، يعني أخذت منك 1000 جنيه ولا أريد أن أرد لك، وأنت معك الورق الذي يثبت هذا، ولي الأمر سيأخذ مني 1000 جنيه بالقوة. الأصل أن لا يأخذ أحد مني مالي لأني معصوم، لكن هو سيأخذها بالقوة من أجل أن يردها عليك. فقال هنا حفظكم الله: وكذا إذا استدان وامتنع من الوفاء فيؤخذ من ماله بقدر ذلك الحق، سواء كان الدين لله أو للخلق أو نفق للأقارب والمماليك والبهائم والضيف ونحوه. ثم قال الشيخ بعد ذلك الأبيات الأخرى التي سنبدأ في ذكرها، لكن لما ننتهي من شرح هذا الذي أخذناه، ولذلك هنا نقف إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الأبيات تمثل قاعدة من قواعد الفقه الكبرى حفظكم الله تعالى، ألا وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك. هذه القاعدة التي تعد واحدة من القواعد الخمسة الكبرى حفظكم الله تعالى، اليقين لا يزول بالشك يا طلبة العلم حفظكم الله تعالى. ويقال إن أول من أتى بهذه القاعدة هو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، حين قال يا طلبة العلم في كتابه الأم، حين قال: وأصل ما أقول من هذا، هو قال هكذا: وأصل ما أقول من هذا أني ألزم الناس أبدا اليقين وأطرح عنه الشك. يعني هو دائما كان يفتي الناس ويقول لهم: كن على اليقين. كأن رجلا مثلا يسأله: يا إمام أنا الآن كنت متوضئا للعصر وقد أذن المغرب، فلا أدري هل أحدثت أو لا. فكان يقول له: اطرح الشك وقع على اليقين الذي أنت عليه. ومن هنا، من هذه الكلمة، أخذت القاعدة بعد ذلك، وقيل: اليقين لا يزول بالشك يا طلبة العلم. وتتابع أهل العلم على هذا حفظكم الله. اليقين لا يزول بالشك. ما معنى اليقين هنا؟ ما معنى اليقين يا طلبة العلم؟ اليقين هنا حفظك الله هو طمأنينة القلب على تحقق شيء ما. طمأنينة القلب على تحقق شيء ما، والمقصود بالشك هو الشك العارض أي التردد. الشك العارض، يبقى الشك هنا الشك العارض الذي عرض عليه، وهو التردد الناشئ عن علة التردد الناشئ عن علة كنسيان أو ذهول أو اشتباه فهو أخذه النسيان والذهول. يعني أمور تطرأ عليك تجعلك في شك من أمرك. والمعنى لهذه القاعدة أن ما كان ثابتا تطمئن إليه النفس، يعني قلبك مطمئن إليه، أن ما كان ثابتا تطمئن إليه النفس لا يرتفع بمجرد طروء الشك عليه، أنت الآن متيقن 100%. نضرب المثال السهل دائما، أنك توضأت للعصر متيقن 100%، وجاءت المغرب ولكنك ما زلت في شك، هل أحدثت أو لم أحدث؟ أحدثت، هذا اليقين لا يزول بالشك. أنت الآن تشك هل أحدثت أو لا، لكن كنت متيقنا لوضوئك قبله، تبقى على ما أنت عليه، حفظك الله، ولذلك يقول العلماء بعبارة أخرى، واكتبها عندك، الأمر المتيقن ثبوته لا يرتفع إلا بدليل قاطع. ولا يحكم بزواله لمجرد الشك. الأمر المتيقن ثبوته لا يرتفع إلا بدليل قاطع ولا يحكم بزواله لمجرد الشك. وكذا الأمر المتيقن نفيه لا يحكم بثبوته بالشك. يعني أنت أحدثت بعد صلاة العصر متأكد 100%، ولكنك تشك وأنت داخل إلى المسجد في المغرب، هل توضأت أو لا؟ أنت هنا تنفي الوضوء أصلا لأنك متيقن من الحدث. نقول لك اليقين لا يزول بالشك، اذهب فتوضأ. انظر إلى القاعدة، حفظك الله، من الوجهين. في النهاية اليقين لا يزول بالشك يا طلبة العلم. هذه القاعدة حفظكم الله تدخل في جميع أبواب الفقه. هذه القاعدة اليقين لا يزول بالشك تدخل في جميع أبواب الفقه. وهذه القاعدة حفظكم الله أصل شرعي عظيم، وهي أصل شرعي عظيم. يعني ليست القضية في الفقه فقط، وإنما هذا كأصل من أصول الشريعة، أن اليقين لا يزول بالشك. ما أدلة هذه القاعدة؟ كل قاعدة كما نعلم لها أدلة، فما هي أدلة هذه القاعدة؟ هناك أدلة كثيرة لهذه القاعدة، منها حفظكم الله تعالى قول الله تعالى: وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا. يعني الظن لا يغني من اليقين شيئا، ولا يقوم مقامه. وكذلك ما جاء في صحيح البخاري ومسلم عن عبد الله بن زيد قال شقي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، يعني هل أحدث أو لم يحدث وهو في الصلاة، فقال النبي لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحة، لأنه يلبس عليك. فالنبي بين أن الأصل أنك على يقين، إلا أن تسمع صوتا أو أن تجد ريحا كريها، فحينئذ تعلم صار هذا حفظك الله تعالى يقينا الآن، فتخرج من الصلاة وتنصرف إلى الوضوء. وهذا يبين لك من حديث أبي هريرة الذي جاء عند مسلم أن النبي قال إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، قال فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. لماذا؟ لأنك على اليقين أنك متوضئ، لكن أنت تشك وبطنك يعني تسمع فيها من الداخل أصوات وعندك ألم لكنك لا تدري هل خرج منك أو لا، تبقى على اليقين حتى تشم أو أن تسمع صوتا حفظك الله تعالى. وأيضا مما جاء في أدلة هذه القاعدة حفظكم الله ما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا قال فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، طبعا وما استيقن هو الأقل، فأنا الآن لا أدري أنا في الثالثة أو أنا في الرابعة، لبس علي أنا الآن في الثالثة أو أنا الآن في الرابعة، أطرح الشك. ما هو الشك؟ الشك الرابعة، أنا أشك في الرابعة لكن أنا على يقين أني في الثالثة، أبني على الأقل، أبني على اليقين، أبني على أني في الثالثة وأقوم بالثالثة والرابعة، أقوم بالرابعة. فيقول هنا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كانت ترغيما للشيطان. إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا حفظكم الله تعالى هذه القاعدة، ولكن السلف كما كنا نقول منذ قليل كانوا يعلمون كل هذه الأشياء ولكن ليست بالمصطلحات التي اصطلح عليها العلماء، ليست بالمصطلحات التي اصطلح. هم يعلمون اليقين لا يزول بالشك، لكن يعلمون ذلك من خلال القرآن ومن خلال السنة، لا من خلال ما كتبه أهل العلم كقواعد. هذه أمور جاءت بعد ذلك، جاءت حفظكم الله في العصور التالية لهذه العصور الطيبة من عصور الصحابة ومن عصور التابعين يا طلبة العلم. طبعا جاءت أحاديث كثيرة جدا في هذا الباب نفع الله بكم، ولكن نريد أن نذكر شيئا من أهمية هذه القاعدة. فأقول قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى، قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى عند حديث أبي سعيد، حديث أبي سعيد يقصد به إذا شك أحدكم في صلاتي فلم يدري كم صلى الذي قرأناه الآن. قال ابن عبد البر في شرحه لهذا الحديث إذا شك أحدكم في صلاتي، قول النبي إذا شك أحدكم في صلاتي، قال في هذا الحديث من الفقه أصل عظيم جسيم مضطرد في أكثر الأحكام، وهو أن اليقين لا يزيله الشك، وأن الشيء مبني على أصله المعروف حتى يزيله يقين لا شك معه. كل شيء يا طلبة العلم، كل شيء يكون على هذا النحو حفظكم الله تعالى، يكون الإنسان فيه على يقين ولا يزول هذا اليقين أبدا بالشك حفظكم الله تعالى. الإمام العلائي رحمه الله تعالى يقول ولا يخرج شيء من أصله إلا بدليل خاص يقتضي ذلك في الموضع المعين الذي يستدل به. ومن هذا الوجه يمكن رجوع غالب مسائل الفقه إلى هذه القاعدة إما بنفسها وإما بدليلة. يعني مسائل الفقه أنت تستطيع أن ترجعها إلى هذه القاعدة، ومن هنا تأتي أهميتها حفظكم الله تعالى. واعلموا أن العلماء قد أجمعوا على هذه القاعدة. اعلموا حفظكم الله تعالى أن العلماء قد أجمعوا على هذه القاعدة. علماء الفقه أجمعوا، يعني لم يختلفوا على هذه القاعدة يا طلبة العلم، بل كلهم حفظكم الله تعالى على هذا، بارك الله فيكم. طيب، هنا نأتي إلى مسألة مهمة جدا حتى يعني لا نطيل عليكم. هذه المسألة وهي فروع القاعدة، يعني نريد أن نضرب بعض التطبيقات حفظكم الله، ونرى بعدها القواعد التي بناها أهل العلم على هذه القاعدة أيضا. طبعا المثال السهل الذي نضربه دائما ما كنا نقوله الآن حفظكم الله، لو أن إنسانا توضأ وتيقن أنه قد توضأ لصلاة العصر حفظك الله تعالى، ثم جاء عند المغرب قد شك هل هو أحدث أو لم يحدث، هذا يبقى على يقينه، يعني يبقى على ما هو عليه ولا يتوضأ. لكن توجد أمثلة أخرى، مثلا على سبيل المثال حفظكم الله تعالى، لو أن إنسانا شك في طلوع الفجر هل يجوز له أن يأكل أو لا، اشتبه عليه الأمر وشك في طلوع الفجر، شك في طلوع الفجر، هو على يقين أنه بالليل، ولكن هو لا يدري، عنده شك في قضية الفجر، يأكل أو لا يأكل؟ قال العلماء يأكل، لأن الأصل بقاء الليل حتى يتيقن من ظهور الفجر، حتى يتيقن من ظهور الفجر يا طلبة العلم. وبالعكس لو أنه صائم وهو في الطريق وليس عنده ما ينبهه لدخول المغرب، هل يفطر أو لا يفطر؟ يظل على صيامه حتى يتيقن، يظل على صيامه حتى يتيقن. لماذا؟ لأن الأصل أنه ما زال في النهار، لأن الأصل أنه ما زال في النهار حتى يتيقن. طريق سفر مثلا وأنت لا ترى الشمس، لكن لا تدري هل دخل الوقت أو لم يدخل، وما عندك من ساعة، ما عندك من راديو، ما عندك من هاتف، ما عندك من شيء، تظل على ما أنت عليه، يعني على اليقين أنك في النهار إلى أن تتيقن أن الشمس قد غربت. وهذه القاعدة مهمة جدا جدا جدا جدا جدا في قضايا الإيمان والكفر، أن من ثبت إسلامه بيقين لا يزول عنه إلا بيقين، فلا يجوز تكفير الناس بالشك، ولا يجوز إقامة الحدود على الناس بالشك فيما كانوا فيه، بل الحدود تضرب بماذا؟ بالشبهات حفظكم الله. فيبقى الإنسان على إيمانه وإسلامه حتى نتيقن. لذلك النبي لما تكلم عن هؤلاء المرء الذين يعني يحدث منهم ما يحدث، قال إلا أن تروا كفرا بواحا، يعني ظاهرا لا شك فيه، لا شك فيه، لأن هذه الأمور قاعدة اليقين لا يزول بالشك، من أعظم القواعد حفظكم الله التي تستفيد منها ليس بالفقه فقط بل في كل شيء حفظك الله تعالى. ولذلك ستجد أمثلة كثيرة جدا للعلماء في مثل هذا كما قلنا يا طلبة العلم، حتى إن الشيخ لو تذكرون كان يضرب لنا أمثلة في الدرس الماضي، وضرب أمثلة كثيرة حفظكم الله، لما قال فلو شك في امرأة هل تزوجها لم يكن له وطؤها استصحابا لحكم التحريم لأن الأصل أنها محرمة ولا تدرئه، إلى غير ذلك أمثلة كثيرة جدا تدخل تحت هذه القاعدة العظيمة، اليقين لا يزول بالشك هي طلبة العلم. لما ننظر نفع الله بكم إلى أهل العلم في قضية القواعد التي بنيت على هذه القاعدة، وحاول أن تكتب شيئا منها معي. العلماء، لأن هذه الآن قاعدة كبرى، قاعدة كبرى، اليقين لا يزول بالشك، قاعدة كبرى. العلماء أخذوا من هذه القاعدة الكبرى عدة قواعد. من هذه القواعد حفظكم الله: الأصل بقاء ما كان على ما كان. هذه القواعد تتفرع من هذه القاعدة، قواعد تتفرع من هذه القاعدة، نختم بها إن شاء الله، نختم بها إن شاء الله. قواعد تتفرع من هذه القاعدة. أول قاعدة تفرعت منها: الأصل بقاء ما كان على ما كان. والتي يعبر عنها العلماء بقاعدة الاستصحاب، يعني ما كان ثابتا في الزمن القديم هو هو، لا يزول عندك بالشك. الأصل بقاء ما كان على ما كان. أنا أعرف الآن أن هذا المسجد به قبر، متأكد 100% وأعلم ذلك. سافرت وعدت، سافرت لسنوات وعدت، لا أصلي في هذا المسجد إلا أن أخبر أنهم قد أزالوا القبر من المسجد. طب لماذا لم تصلي؟ أنت رأيت الناس يدخلون ويصلون. الأصل بقاء ما كان على ما كان. كنت أعرف أن فلانة متزوجة من فلان وسافرت ثم عدت، لا أدري أن زوجها مات وأن العدة قد مضت، لا أدري، لا يجوز لي، لا يجوز لي أن أذهب أقول لها أريد أن أتزوجك، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان. هي زوجة عندي في اعتقادي من فلان، حتى أعلم بأنه قد مات وقد مرت العدة وأنها الآن لا زوج لها. فالأصل بقاء ما كان على ما كان. القاعدة الثانية التي فرعوها من هذه القاعدة: الأصل براءة الذمة. هذه قاعدة اشتقت، قاعدة فرعية من اليقين لا يزول بالشك. الأصل براءة الذمة. الأصل براءة الذمة يعني أصل الإنسان أنه لا يجب عليه شيء إلا بدليل، هذا هو الأصل براءة الذمة. وهذا يا طالب العلم سواء في حق الله أو في حق العباد. يعني أنا الآن لا أستطيع أن أقول لك الآن قم فتوضأ وصلي، هذا واجب عليك. تقول لا، أنا صليت العشاء شيء خلاص، لماذا واجب علي؟ ليس واجب علي إلا أن يؤذن الفجر، أعطيني الدليل أنه واجب، أنا ذمتي بريئة. الأصل حفظك الله أن الإنسان لو جاء إليك الآن وقال أنا لي عندك كذا من المال، الأصل براءة ذمتك إلى أن يثبت هو ذلك بالشهود أو بورقة. الأصل براءة الذمة. القاعدة الثالثة التي أخذها العلماء من هذا وفرعوها عليها: ما ثبت بيقين، ما ثبت بيقين لا يزول ولا يرتفع إلا بيقين. ما ثبت بيقين لا يزول ولا يرتفع إلا بيقين. الإنسان الآن دخل إلى الإسلام أمامي وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا يقين الآن أنه دخل الإسلام، نتكلم فيما يظهر لنا طبعا، لا يزول عنه هذا إلا بيقين. فلو فعل فعلا كفريا، فلو فعل فعلا كفريا حفظكم الله تعالى وهو جاهل فيه، وهو حفظكم الله تعالى مكره فيه إلى غير ذلك من الموانع، لا أستطيع أن أكفره لأنه ما زال عنه الإسلام بيقين، ما زال عنه الإسلام بيقين. يا طلبة العلم فانتبه، القاعدة الرابعة التي فرعها أهل العلم على ذلك، الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته، الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته، وهذا يعني يضربون له أمثلة كثيرة، أضرب لك مثالا يعني جيدا. أنا مثلا نمت قبل الفجر بساعة واستيقظت مع الفجر، وبعد أن صليت الفجر نمت بعد الفجر إلى السامع، وبعد الظهر مثلا بنصف ساعة نمت، ثم وجدت منيا في ملابسي، هذا المني خرج مني قبل الساعة التي قبل الفجر فأعيد الفجر أغتسل وأعيد الفجر، أم هذا خرج بعد الظهر؟ يضاف حينئذ إلى أقرب وقت. آخر مرة نمت فيها متى؟ بعد الظهر، يبقى تغتسل ولا تصلي حتى الظهر، أنت صليت الفجر والظهر. لماذا؟ هذا الحادث الآن خروج المني الذي وجدته في ملابسك يضاف إلى أقرب وقت. ما هو أقرب وقت أنت نمت فيه؟ نمت يا شيخ بعد الظهر، هذا هو. صليت الظهر؟ نعم صليت الظهر وذهبت إلى البيت فنمت قليلا، لكن بعد أن استيقظت وأنا جالس وجدت منيا في ملابسي ولم أشعر به، فجأة وجدته هكذا، يعني خلاص أنت صليت الفجر وصليت الظهر، ويضاف هذا إلى آخر نوم أنت نمته. هذه الأشياء تفيدك جدا جدا جدا في حياتك. لماذا إخوة؟ لأن الاهتمام بالقواعد والضوابط حفظكم الله هو الذي يضبط لك المسائل. ركز، المسائل لا منتهى لها، المسائل التي تحدث للإنسان في حياته كثيرة جدا جدا جدا جدا جدا، أنت لا تستطيع حفظك الله أن تقوم بحصرها، لكن العلماء طالما معهم الضوابط والقواعد يستطيعون تطبيق هذه القواعد والضوابط على المسائل فتتضح لهم الصورة، لأن في النهاية هذه القواعد كما رأيت تؤخذ من القرآن والسنة، يعني لها أدلة من القرآن والسنة ليست من رؤوس العلماء، فهي قائمة كأنك تحفظ النصوص من القرآن والسنة. قاعدة أخرى أخذوها من هذه، الأصل في الأشياء الإباحة، وكلكم تعرفون هذه القاعدة وهي مشهورة لديكم بفضل الله تعالى، الأصل في الأشياء الإباحة في كل شيء، لأن الله قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فأنا الآن آكل أشرب أفعل أي شيء، أنت تقول لي هذا حرام تأتيني أنت بالدليل، أنا على الأصل. واضح؟ يبقى إذن الأصل في الأشياء الإباحة. قاعدة أخرى، الأصل في الأصل في الكلام الحقيقة لا المجاز، الأصل في الكلام الحقيقة لا المجاز، كل كلام الأصل أسمعه منك أن أحمله على الحقيقة إلا أن تأتيني بالقرينة التي تدل على المجاز فأحمل كلامك على الحقيقة. قاعدة أخرى أخذوها من هذا، الأصل في المسلم العدالة، الأصل في المسلم العدالة، وهذه القواعد للأسف والله تغيب عن الناس. ما معنى الأصل في المسلم العدالة؟ يعني لو جاء أحد وقال لي عليك يا شيخ فلان هذا ليس برجل جيد، لا أقبل كلامه، أقول أنا على اليقين هو مسلم، هو طالب علم، هو كذا، أنا على اليقين. أنت الآن تريد أن تزيل هذا اليقين عندي. ركز، كل هذا مأخوذ من قاعدة كبرى، اليقين لا يزول بالشك. هو لما يقولون الأصل في المسلم العدالة، ما هو مأخوذ منه، يعني أنا على يقين بأنك مسلم، أنا على يقين بأنك عدل، فكيف أغير رأيي فيك وأجرحك بناء على رجل لم يأتي ببينة؟ فيأتي يقول لك هذا الأخ يشرب الخمور، هذا الأخ فاسق لا يصلي، هذا الأخ يمشي مع النساء، هذا الأخ يفعل كذا، ما بينك يا شيخ؟ أنا أقول لك، أنت تقول من أنت لتقول؟ ده أنت قاذف الآن، ده أنت مصيبتك مصيبة، ده أنت مصيبتك مصيبة. أترك اليقين الذي عندي في هذا الرجل المسلم حفظك الله، سواء أكان مسلما أو طالبا علم أو شيخا، أترك اليقين الذي عندي وأشك لقولك فيه؟ لا يصح. أين اليقين؟ أين البينة القاطعة؟ البينة ده أشد شيء ما هو الزنا، لا يصدق قولك إلا بأربعة شهداء. لو جئتني بالفيديو، القاضي لا يعمل بالفيديو، لا يساوي شيء، لأن الفيديوهات الآن يعبس بها، الأصوات يعبس بها، الفيديوهات يعبس بها، الهواتف يعبس بها، أيدين. ولذلك الشرع كان واضحا في هذه الأمور. أيضا من القواعد التي أهل العلم أخذوها من اليقين لا يزول بالشك، الشك في فعل الواجب لا يرفع الواجب، الشك في فعل الواجب لا يرفع الواجب، وبعضهم يقول لا يرفع الوجوب. ما معنى هذا؟ أنا أشك هل سجدت أو لم أسجد، لا أعد نفسي سجد. طيب أنا الآن أشك صليت العشاء أصلا أو لم أصلي، لا يرفع الواجب أو لا يرفع الوجوب، سأتوضأ وأصلي العشاء. انتبهوا لهذا. كذلك حفظكم الله من القواعد في هذا، الأصل حمل العقود على الصحة، وهذه مسألة مهمة أيضا، الأصل حمل العقود على الصحة. يعني لو أنا مضيت معك عقدا حفظك الله تعالى، وأنا لا أعرف جيدا الصيغ أو الأمور التي حفظك الله قد تشكل علي في هذا الأصل من ناحية الشريعة، لو ذهبنا إلى قاضي يحكم بصحة العقد، لا نتكلم حفظكم الله تعالى عن عدم معرفتك بالقانون، لأن في النهاية الآن الناس في الحياة التي نحياها سيلجؤون إلى القانون، والقاضي لا يحكم إلا بالقانون، لكن نحن نتكلم عن النواحي الشرعية، على النواحي الشرعية يا طلبة العلم. فأرجو أن تكون الأمور قد وضحت، ولا نريد أن نطيل، إن شاء الله سنكمل بعض القواعد الخاصة بالأبيات التي بعدها والضوابط والشرح في درسنا المقبل لنتمم القاعدة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.